به ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000. وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله، المتوفى 28,700. وقد فرغنا بحمد الله من بيان ما يتعلق بالأسماء الإلهية المذكورة في الآيات القرآنية التي ذكرها المصنف رحمه الله في العقيدة الواسطية، ثم أتبعناها ببيان الصفات الإلهية المستفادة منها، لما تقرر أن كل اسم إلهي فإنه يتضمن صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل إذا ساعد على ذلك الوضع اللغوي ولم يأباه الدليل الشرعي. ثم ذكرنا بعد أن المصنف رحمه الله ذكر أدلة تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية المستفادة من الأسماء الإلهية الحسنى، وأن تلك الصفات الزائدة عن الصفات المتقدمة في الأسماء ترجع إلى نوعين: أحدهما الصفات المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في تلك الآيات، والآخر الصفات المنفية، وهي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في تلك الآيات. وانتهى بنا القول إلى أن تلك الصفات الإلهية المثبتة لله عدتها كم؟ 62 صفة من الصفات الإلهية. فالصفة الأولى صفة الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه في آية الكرسي، يعني الصفة سنمر عليها باعتبار الآيات. فالصفة الأولى صفة الإذن، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والصفة الثانية صفة الحفظ، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. وقال تعالى: فالله خير حافظا. ومعنى لا يؤوده لا يكرثه ولا يثقله. ثبتت بذلك الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله: فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يثقله ذلك لكمال قدرته. والصفة الثالثة والرابعة صفة المشيئة وصفة الإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه الآية. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تجمع الأمر الكوني القدرية أن الإرادة تجمع الأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي والأمر الديني الشرعي، وتختص المشيئة بالأمر الكوني القدري، وتختص المشيئة بالأمر الكوني القدري. فإذا كان الشيء كونيا أو قدريا صح إطلاق الإرادة فيه، فنقول أراد الله خلق السماوات سبعا، وأراد منا أداء الصلوات خمسا. وإذا كان الشيء كونيا غير شرعي قيل فيه شاء الله خلق السماوات سبعا. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين في آية أخرى مما ذكره المصنف. والصفة الثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أين دليل الصفة من الآية؟ ما الجواب؟ نعم كتب. كيف تستفاد منها الصفة؟ كيف استفدت أن هذه الصفة؟ ما حضرت هذا ما يعفيك، لابد تسمع الدرس، لابد تحرص على أنك تسمع الدرس. نعم كيف فعل الشيء؟ حمد أحسن، ذكرنا فيما سبق أن من قواعد استفادة الصفات ورود الفعل بها مضافا إلى الله عز وجل، فإذا ورد الفعل مضافا إلى الله كان ما ذكر فيه صفة لله عز وجل. فقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة يفيد إثبات صفة إيش؟ الكتابة. وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، قوله يحكم يفيد إثبات صفة الحكم والحكمة، وقوله يريد يفيد إثبات صفة الإرادة. قال البخاري في خلق أفعال العباد وفعل الله صفة الله، وفعل الله صفة الله، فما ثبت كونه فعلا لله ففيه صفة له. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. هذه نظير ما تقدم. أيضا هنا ورد فعلا. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط. السخط والرضوان والإحباط. قال تعالى: ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وكلاهما تذكر به الصفة، فيقال صفة السخط وصفة السخط، وهو شدة الغضب، وهو شدة الغضب. ومقابلها الرضوان بكسر الراء وتضم، فيقال الرضوان والرضوان. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق. الأسف والانتقام والإغراق. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. ما هي الصفة التي تقدمت معنا وقلنا إنها شدة الغضب؟ إيش؟ السخط. ومن المتقرر أن كل صفة إلهية ليست بمعنى غيرها من الصفات لما يقتضيه ذلك من كمال الله عز وجل، فكل صفة وإن شاركت غيرها في أصلها فلا بد أن تفارقها في أمر زادته. فما الفرق بين الصفتين المتقدمتين السخط والأسف؟ نعم، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. فمعنى الكره مع شدة الغضب يكون في كلمة إيش؟ السخط. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والتثبيط الحبس والمنع. والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت هو أشد البغض. والمقت هو أشد البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. ما الفرق بينهما؟ كيف؟ طيب، وش الدليل انها اشد؟ الفرق بينهما ان المجيء مجرد الورود أن المجيء مجرد الورود والإتيان ورود بقوة، والإتيان ورود بقوة. قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فهي تمشي بتثاقل. فالمجيء ورود مطلق، وأما الإتيان فإنه ورود بقوة. طيب، هل تعرفون آية تخالف هذا أو تشكل على هذا؟ قالوا: من قبل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف، جمعوا في آية متتابعة، هل هذه الآية تخالف؟ أيهم أشد، مجيء الرسول قبل معرفة كونه مبعوثا برسالة، أو مجيئه بعد معرفة كونه مبعوثا برسالة؟ الأول، فهو إذا جاء إلى قوم لا يعلمون أنه مرسل إليهم كان وروده إتيانا، ولما استقر بينهم وعرفوه رسولا صار وروده عليهم مجيئا، وهذا هو الواقع في الآية. فالقدوم الأول كان قويا قبل معرفة كونه رسولا، فهو ثقيل على نفوسهم لجهلهم بقدره، ثم لما صار بينهم علموه رسولا، فعبر في المقام الأول بالإتيان وعبر في المقام الثاني بالمجيء. فالآية تصدق هذا المعنى الذي ذكرناه. وذكر جماعة فروقا أخرى لا يسلم شيء منها من إراد عليه، والله أعلم. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد في القرآن من ذكر اليد مثناة، مع مجيئها فيه مفردة ومجموعة. فمن المفردة قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. ومن المجموع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، سورة ياسين. وعدل عن ذكر آيات الإفراد والجمع لأن المثنى إذا أطلق لم يرد به إلا حقيقته، فإذا ذكر الشيء مثنى فهو مثنى، أما إن ذكر مفردا أو مجموعا فقد لا يكون مرادا به ظاهر لفظه، فإنه تارة يراد بالإفراد الجنس. فآية سورة الملك تثبت اليد لله عز وجل، فجنس الصفة ثابت له، وآية سورة ياسين يراد بها التعظيم. ووقع الجمع للمشاكلة بين نا للتعظيم الموضوعة للجمع في كلام العرب وبين الصفة، فقيل أيدينا، وأما التثنية فهي حقيقة الصفة، فلله عز وجل يدان. واقتصر المصنف على الآيات الواردة في إثبات اليدين لإرادة حقيقة التثنية. والصفة الثلاثون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا،

وقال تعالى وله الحمد. والصفة الثامنة والثلاثون الملك. قال الله تعالى له الملك. والصفة التاسعة والثلاثون والأربعون التبارك والإنزال. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. والصفة الحادية والأربعون والثانية والأربعون الجلال والإكرام. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال كما تقدم هو غاية إيش؟ غاية إيش؟ العظمة، غاية العظمة. والصفة الثالثة والأربعون صفة الخلق. قال الله تعالى وخلق كل شيء. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض. وقال لما خلقت بيدي. والصفة الرابعة والأربعون صفة التحريم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. والصفة الخامسة والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن. ووقع تكرار هذه الصفة بالآية المذكورة في ستة مواضع لأمرين. ووقع تكرار هذه الصفة بالآية المذكورة في ستة مواضع من القرآن لأمرين. أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما ذكر مرة بعد مرة يعسر نفيه. فما ذكر مرة بعد مرة يعسر نفيه. فلو أنك قلت جاء فلان وجاء وجاء وجاء وجاء وجاء وجاء، هل السامع يتطرق إليه احتمال أنه لم يجي؟ لا، يعسر نفيه لأنه قرره وأكده بالتكرار. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. فالكلام الذي يكرر مرة بعد مرة لا تراد به إلا حقيقته. والصفة السادسة والأربعون صفة التوفي. قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك. يا عيسى إني متوفيك. والصفة السابعة والأربعون صفة الرفع. قال الله تعالى بل رفعه الله. وقال تعالى ورافعك إلي. وقال والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. والصفة الثامنة والأربعون صفة المعية. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى إلا هو معهم أينما كانوا. وقال تعالى إن الله معنا في آية أخرى ذكرها المصنف. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال تنافيهما. وسيأتي هذا مبسوطا في فصل من كلامه. فإثبات المعية له لا ينافي إثبات علوه سبحانه واستواءه على خلق على عرشه. والصفة التاسعة والأربعون والخمسون صفة الخسف والإرسال.

الأصل الأعلى والفرع الأدنى، ففيها نفي الولد والولادة عن الله. والصفة السابعة نفي الكفء، نفي الكفء، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة نفي السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة نفي الند، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة العاشرة نفي الشريك، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. والصفة الحادية عشرة نفي الولي، قال الله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. طيب لو قال قائل هذه الآية تخالفها آية أخرى، وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأثبت الولي لله لأن جمع أولياء، لأن أولياء جمع ولي، فما الجواب؟ نعم والولي المنفي عن الله، والولي المنفي عن الله هو الناصر المعين، هو الناصر المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، هو الناصر المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، كما كان يعتقده المشركون، كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة نفي الإله معه، نفي الإله معه، قال الله تعالى وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة نفي المثل، نفي المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا عشر آيات، أولها قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وآخرها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، وهي جميعا في الصفات المنفية، وهي جميعا في الصفات المنفية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، وهي التي تسمى بالصفات السلبية، وهي التي تسمى بالصفات السلبية. والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل، والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل، فإن النفي عدم محض لا كمال فيه، لكن الكمال الذي يكون لله هو في إثبات الكمال المقابل له، فإذا نفي الظلم أفاد إثبات كمال العدل، إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى. وختم المصنف تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين قالتا على الله في هذا الباب بغير علم، للرد على طائفتين قالتا على الله في هذا الباب بغير علم، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، المشبهة

والرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن. فمثلا في صفة النزول وهي واردة في السنة بالنسبة إلى القرآن هي من دلالة السنة على القرآن، لأن النزول لم يأتي في القرآن لكن جاء نظير له مشارك له في بابه وهو في القرآن، المجيء والإتيان. فأنت لا تجد في القرآن نزول الله سبحانه وتعالى لكن تجد المجيء والإتيان، وهذه الصفات الثلاث تشترك في أصل واحد. فيكون مجيء السنة بصفة النزول هي دلالة على ما جاء في القرآن من صفة المجيء وصفة الإتيان. ولذلك قال الأمير بن طاهر للإمام إسحاق بن راهويه وكان معظما له: أين النزول في القرآن؟ فقال في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قوله: أو يأتي ربك. فقال الأمير بن طاهر رحمك الله: ذلك في يوم القيامة. فقال: من يقدر أن يجيء يوم القيامة يقدر أن يجيء متى شاء. هذا من دلالة السنة على القرآن. وتارة تأتي بالتعبير عنه بأن تأتي بمثل ما جاء بالقرآن، فيأتي في السنة صفة الوجه كصفة الوجه التي في القرآن أو صفة اليد التي جاءت في القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور فيه قوله: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث ولم يوجد بلفظ عجب ربنا، ولم يوجد بلفظ عجب ربنا. والغير التغيير من حال إلى حال، أو الغير التغيير من حال إلى حال. فقوله قرب غيره أي قرب تغييراته بالنقل من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث: أزلينا أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه المد آزلين، ويجوز فيه المد آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف. وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية. وهو الذي رواه أبو داود والترمذي بغير هذا اللفظ. أما اللفظ المذكور فإنه من حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، فهو من قول ابن مسعود لكن يحكم بأنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خبر عن غيب فلا يقال من قبل الرأي. فالحديث الثالث صواب عزوه أن يعزى إلى ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير، لكن المصنف ذهل وأراد حديثا آخر صرح به في كتابه مناظرة الواسطية وفي الحموية، وهو حديث العباس بن عبد المطلب المعروف بحديث الأوعال، وهو من الأحاديث التي في آخر ترجمة في كتاب التوعيد وتأتي بإذن الله تعالى. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح إلى آخر كلامه، فهو يراها صحاحا. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ ويراد به الثابت. فقوله رحمه الله الأحاديث الصحاح لا يخالف حكمه على جملة منها بالحسن، لأن الصحة تارة يراد بها الثبوت فيدخل فيها الصحيح والحسن. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي تلك الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها محمول على أمرين، يعني هذه بعض الأحاديث التي ذكرها بعض الحفاظ ضعفها، طيب هو قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، كيف تلقاها أهل المعرفة وفيهم من ضعفها؟ وهذا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فأغلب تلك الأحاديث ثابتة، فأغلب تلك الأحاديث ثابتة، والضعيف منها تابع لما ثبت، والضعيف منها تابع لما ثبت. والثاني إرادة قبول سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبول سردها في أحاديث الأسماء والصفات، فيكون من ضعفها وإن ضعفها يوردها في أحاديث الأسماء والصفات كأبي بكر بن خزيمة وأبي عبد الله بن مندة في آخرين، فإنهم يضعفون أحاديثا ويذكرونها في جملة أحاديث الأسماء والصفات، فالمراد بالقبول هنا قبول ذكرها. ويسوغ ذكر الضعيف عندهم أنه يجري مجرى التابع الذي يكون للاعتضاد لا للاعتماد، فمثلا لو قدر أن أحدا ذكر آيات العلو ثم الأحاديث الصحاحة فيه ثم أتبعها بأحاديث ضعاف كان عمله غير ملوم ولا مذموم، لأن أصل الصفة الإلهية إيش؟ ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، فيكون ذكر ما ذكر معه باعتبار كونه تابعا للأصل يجري مجرى الاعتضاد لا مجرى الاعتماد. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب التي ذكرها في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي الموافقة لرواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري. والمشهور في لفظه إيش؟ حجاب، والمشهور في لفظه حجاب. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيجب علينا أن نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها كم؟ 16 كما تقدم. وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها 16 كما تقدم، وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات 3 أقسام. القسم الأول ما دل على الأسماء والصفات معا، ما دل على الأسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة لله أو أكثر، بذكر اسم إلهي يتضمن صفة لله أو أكثر. والقسم الثاني ما دل على صفات فقط هي واردة في الأحاديث التي تذكر فيها الأسماء، ما دل على صفات إلهية فقط هي واردة في الأحاديث التي تدل على الأسماء، فتفيد زيادة في الأدلة لا زيادة في الدلالة، فتفيد زيادة في الأدلة لا زيادة في الدلالة سوى التأكيد والتقوية. والقسم الثالث ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة في تلك الأحاديث، ما دل على صفات لم تندرج في تلك الأسماء المذكورة في الأحاديث، فتفيد أحاديثها زيادة في الأدلة والدلالة معا، فتفيد أحاديثها زيادة في الأدلة والدلالة معا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث 19 اسما. فالاسم الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخرى. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال يقول الله تعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث. والاسم الثالث رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولا يحفظ في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يحفظ في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات 7. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن فالق الحب. والاسم التاسع فالق النوى. والاسم العاشر منزل التوراة. والاسم الحادي عشر منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان. وكلها في حديث واحد وهو حديث رقية المريض، اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم إلى آخره، وكلها في حديث واحد وهو حديث أبي أمامة في الدعاء في قضاء الدين الذي آخره فأغنني من فقر وأقضي عني ديني، وهو عند مسلم. وهي جميعا من الأسماء الإلهية الإيش؟ المفردة أم المضافة؟ إيش؟ المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن أحد عشر صفة من الصفات الإلهية، هي الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من الأسماء التسعة عشر وفق ما تقدم من أن كل اسم إلهي يدل على صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف دليلا مستقلا لواحدة من هذه الصفات زيادة على دليل الاسم، وهي صفة القرب، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فصفة القرب دلالتها في هذه الأحاديث تارة جاءت من الحديث الذي فيه اسم القريب، إنما تدعون سميعا قريبا، وتارة في الحديث الذي فيه ذكر الفعل الدال على الصفة أقرب إلى، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وذكر المصنف أحاديث تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات، منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. وعدة الصفات الإلهية المثبتة 23 صفة إلهية، تذكر الصفة صريحة تارة وتذكر بالفعل تارة أخرى وفق ما تقدم من القواعد. فالصفة الأولى صفة النزول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة صفة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، صفة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الحديث، وفيه قول الله: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فقوله أستجيب يدل على الاستجابة، وقوله فأعطيه يدل على الإعطاء، وقوله فأغفر له يدل على المغفرة. والصفة الخامسة الفرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: فيظل يضحك. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطينا يعلم، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم بيان ضعفه، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت، فالنظر والعلم تقدم إثباتها بآيات أو أحاديث، سوى صفة العجب، ويدل عليها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ففيها إثبات صفة العجب. وفي الصحيحين في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما، واللفظ لمسلم. والصفة العاشرة القدم، والصفة الحادية عشرة الوضع، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي يعني الله بصوت الحديث. والصفة الخامسة عشرة الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رقية المريض الله ربنا الله الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المصنف. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رقية المريض أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، حتى قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والصفة الحادية والعشرون المعية، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. والصفة الحادية الثانية والعشرون الأخذ، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت آخذ بناصيتها، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون التجلي، لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم الحديث، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم يوم القيامة. أما الصفات المنفية التي ذكرها المصنف في هذه الأحاديث فهما صفتان إلهيتان، نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب، في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم لما فرغ المصنف من سرد تلك الأحاديث الجامعة جملة مستكثرة من الأسماء والصفات الإلهية، ذكر أن غيرها من أمثال هذه الأحاديث الصحيحة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فكما قيل في الآيات الإلهية من إثبات الصفات بها براء من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، يقال في جميع الأحاديث النبوية الصحيحة مما ذكره المصنف ومما لم يذكره. فالمذكور هنا هو قدر حسن من دلائل الأسماء والصفات الإلهية في القرآن والسنة، ولم يرد المصنف أن يستوفي المقام، بل أراد ذكر نبذة من الأدلة ترشد إلى ما وراءها في الباب. فكل آية أو حديث صحيح يشتمل على اسم إلهي أو صفة إلهية وجب على العبد أن يؤمن به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمن به على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى وفق ما تفهمه العرب من كلامها. فالعرب وضعت كلامها على معان مشهورة عندها، ووقع خطاب الشرع وفق الوضع اللغوي، فالقرآن عربي والسنة عربية، فإن المتكلم بها وهو نبينا صلى الله عليه وسلم من خلص العربي، وهو أفصحهم على الإطلاق. وبهذا الأصل وهو الإيمان بما جاء من أسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق، فصاروا وسطا بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم كلها، فهم صاروا وسطا لما كانوا عليه من الإيمان بها. طيب، الآن نحن ذكرنا أسماء صفات، من أين استفيدت؟ من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله ساق بعض الآيات ليؤكد بها أصلا، كما ذكرنا في قوله رحمه الله وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، فهو أراد إثبات صفة الحمل. لماذا لا نجد في كلام الأوائل من السلف تفصيل الكلام في الصفات كما نجد في تفصيل الأسماء الحسنى؟ يعني قد تجد هناك صفة لله دل عليها القرآن والسنة، ثم لا تجد أحدا ممن تقدم ذكرها، لكن لا يمكن لعربي أن يقول هذه ليست صفة لله. مثلا صفة المتانة هذه مذكورة في القرآن والسنة، ففي قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فاسم المتين فيه صفة المتانة. وإذا ذهبت تفتش في دواوين من تقدم ممن صنف في اعتقاد أهل السنة لن تجد هذه الصفة، لكن هي قطعا من صفات الله سبحانه وتعالى. فلماذا فقد تتبع الصفات الإلهية في كتبهم خلافا لتتبع الأسماء الإلهية؟ ما الجواب؟ نعم. إيش؟ طيب وغيره. نعم. عدم وجود فرقة؟ لا، فيه من يمكن الصفات الإلهية. خيفة من الوقوع في التشبيه. نعم. إيش؟ يعني بعبارة أبين لأمرين، أحدهما أن النفوس تتشوف إلى تتبع الأسماء الإلهية بخلاف الصفات الإلهية، أن النفوس تتطلع إلى تتبع الصفات الأسماء الإلهية بخلاف الصفات الإلهية، لما علق في إحصاء الأسماء من الفضل، لما علق في إحصاء الأسماء من الفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها إيش دخل الجنة، ولم يأتي مثله في الصفات. والآخر أن تفسير الصفات أن تفسير الصفات بتوسيع القول فيه ربما أوقع فيما يخالف مقصود الشرع، أن توسيع القول في تفسير الصفات ربما أوقع فيما يخالف الشرع. فلو أراد امرئ أن يفسر اليد أو الوجه أو القدم بعبارات ينشئها جرته تلك العبارات إلى الوقوع في العثرات، جرته تلك العبارات إلى الوقوع في العثرات لاستغناء العربي بما يعرفه من معانيها الظاهرة، فاليد يد هي آلة الأخذ والإعطاء، والوجه وجه، إلى غير ذلك من الصفات. وتدرك هذا بأن جماعة ممن تقدم ألفوا في تفسير الأسماء الحسنى كالزجاج والزجاجي ومن بعدهما، ولا تجد أحدا صنف في تفسير الصفات العلى. فذكر الصفات وتفسير معانيها إنما يكون عند الاحتياج إليه في تجلية معنى أو رد بعض. فذكر الصفات توسيعا وبيان الفرق بينها إنما يكون فيما يحتاج إليه من بيان معنى أو رد باطل. فمثلا الأسف والانتقام والسخط والغضب وأشباه هذا مما يحتاج إلى تفسيره، لكن جمهور هذا الباب لا يحتاج إلى تفسيره لوضوحه باللسان العربي. ومما يقال ليعقل إن الشيء إذا اشتد في البيان حصل عن إيضاحه اللسان، إن الشيء إذا اشتد في البيان حصل عن بيانه اللسان. فمثلا السماوات، لو قلت لواحد السماوات تتوقع فيه ابن آدم يجهل معنى السماوات؟ الجواب لا، فاللسان يعجز عن تفسيرها لشدة بيانها بنفسها، فلا تحتاج إلى مزيد تنطع وتقعر في تفسيرها. وهذا أصل وضع الشرع، فإن وضع الشرع سهل سمح في مبانيه ومعانيه، فلا يحتاج إلى تكلف فيه. لكن هم لا ينفون ما يكون في آية أو حديث من صفة لله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قيل ماذا في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، قيل صفة الحمل، أو بين هذا الكتاب لطلاب العلم ذكر أن المصنف أراد إثبات صفة الحمد لله سبحانه وتعالى. وغير هذه المقامات لا ينبغي فيها توسيع الكلام على الصفات، بل يسلك فيها المبين طريقة السلف. فطريقة السلف تباين طائفتين، الطائفة الأولى طائفة منعت ذكر الصفات الإلهية عند الناس من العام، وهذا غلط، فهي في القرآن والسنة. والطائفة الثانية طائفة توسع القول في هذا الباب عند كل أحد في كل مقام، وهذا غلط، فإن مقامات الناس ومدارك الناس وما يغمض في هذا الباب مما لا يترشح له إلا طلاب العلم الباذلون فيه أنفسهم، وربما أورث العامة غمة لا يعقلون به هذه المعاني. فيكتفي إذا ذكر لهم أن يذكر لهم الآيات والأحاديث الجامعة للأسماء والصفات الإلهية، ولا يجاوز طريقة السلف في مباينة هاتين الطائفتين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية،

وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. سلف الأمة مجمعون على أن الله معنا مع كونه سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه بائن منا أي منفصل عنا. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة، فإن الخلق إذا توجهوا في مقاصدهم فإنهم يتطلعون إلى جهة السماء من العلو، فهم يوقنون بفطرهم أن الله غير مختلط بهم بل هو بائن عنهم كائن سبحانه وتعالى في السماء على عرشه. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الباطلة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من تلك الظنون في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل الإسلام والإيمان. ودخل في إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، ودخل في إثبات علوه ومعيته سبحانه وتعالى إثبات أن الله قريب من خلقه مع كونه سبحانه وتعالى في علو عنه، فهو كما قال المصنف وهو علي في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلو وموصوف بالقرب، ولا يخالف وصفه بإحدى الصفتين وصفه بالأخرى، فإذا وصف بالعلو لم يخالف وصفه بالقرب، وإذا وصف بالقرب لم يخالف وصفه بالعلو، فهو قريب علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين دون غيرهم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين دون غيرهم في أصح قولي أهل العلم، وهذا مقتضى استخلاص الله لهم واصطفائه لهم دون الخلق، فيكون لهم حظ من الله ليس لغيرهم، فحينئذ لا يكون القرب كالمعية. فالمعية نوعان، أحدهما معية عامة للخلق كافة بالعلم والإحاطة، والآخر معية خاصة بالنصر والتأييد. وأما القرب فإنه شيء واحد، وهو قرب خاص بالنصر والتأييد، ولا يصح أن يقال أن القرب نوعان، أحدهما قرب عام للخلق كافة، والآخر قرب خاص وهو للمؤمنين. فإن الوارد في القرآن والسنة إذا ذكر القرب جعل القرب للمؤمنين دون غيرهم. طيب لو قال قائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني متى يكون نحن أقرب إلى حبل الوريد؟ في أي حال؟ في حال الموت. وهذه للمؤمنين أم للخلق كافة؟ كل الناس يموتون. طيب كيف يصير هذا؟ هذا يخالف اللي قررنا. أن المذكور قربه هنا ونحن أقرب إليه، المراد به قرب الملائكة كما فسره السلف. نعم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به، منه بدأ أي تكلم به، وأضيف إليه، وإليه يعود أي يرفعه من المصاحف والصدور، أي يرفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، فالمباني والمعاني كلها من الله سبحانه وتعالى. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإنهم اتفقوا أن القرآن معنى قائم بالله سبحانه وتعالى، ثم افترقوا، فزعمت الكلابية أن القرآن عبارة عن كلام الله، فإنهم اتفقوا أن كلام الله قائم بذاته، فإنهم اتفقوا أن كلام الله قائم بذاته، ثم افترقوا، فزعمت الكلابية أن القرآن عبارة عن كلام الله، وزعمت الأشاعرة، فزعمت الأشاعرة الكلابية أن القرآن حكاية عن كلام الله، وزعمت الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله، وامتنعوا عن لفظ الحكاية لما فيه من إثبات المماثلة، فهم لا يقولون إن القرآن كلام الله، وإنما يقولون عند الكلابية القرآن حكاية كلام الله، وتقول الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله، فالقرآن عند أهل السنة حروفه ومعانيه من الله، وعند تلك الطائفتين معانيه من الله، وأما حروفه فمن غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا عند البخاري في حديث جرير: إنكم سترون ربكم عيانا، وهو عند مسلم لكن دون قوله عيانا. يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات القيامة رؤية امتحان وتعريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إيش؟ إنعام وتشريف، والرؤية التي تكون في الجنة رؤية إنعام وتشريف، والآخر أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة يشاركهم فيها الكفار والمنافقون في أصح الأقوال، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة يشاركهم فيها الكفار والمنافقون في أصح الأقوال. وأما الرؤية التي تكون في الجنة فتختص بالمؤمنين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة يشترك فيها الكافرون والمنافقون مع المؤمنين، وأما الرؤية التي تكون في الجنة فإنها تختص بالمؤمنين. وجعلت الأولى عامة، لماذا رؤية العرصات يكون فيها مؤمنون وكافرون ومنافقون؟ لأنها رؤية امتحان وتعريف. واختص المؤمنون برؤية الجنة لأنها رؤية إنعام وتشريف، وأهل الإنعام والتشريف في الآخرة هم أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وبهذا نكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكتاب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأنبه إلى أمور: أحدها أنه بعد فراغي من هذه الكلمات يكون اختبار كتاب فضل الإسلام، وثانيها أن الأسبوع المقبل يكون بإذن الله تعالى آخر مجلس من مجالس البرنامج في هذا الفصل الدراسي، ونختم به إن شاء الله تعالى العقيدة الواسطية، وسيتبعه إن شاء الله تعالى عشاء عام للجميع. وثالثها أن الإخوة المسجلين، وقد انتهى التسجيل في برنامج المدارسة، يكون عندهم برنامج مدارسة يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى 23 من هذا الشهر في 4 كتب، هي خلاصة تعظيم العلم، وثلاثة الأصول، وفضل الإسلام، والمفتاح. فلكمال الانتفاع بالمدارسة ينبغي للمشارك في البرنامج ممن سبق قبوله أن يعتني بتحضير ما علقه على نسخته من شرح من أول الكتاب لآخره، لتحصل له الفائدة الكبرى بإذن الله تعالى من هذا البرنامج. الآن إن شاء الله تعالى أوزع الاختبار، والذي تصل الورقة يجيب مباشرة. عندك ورقة؟ يجيبون الحين ورقة، وكان يمر أمامك.

في كتابة الشيخ لهذا الكتاب، ثم طبعه تلميذه علي الحمد الصالح رحمه الله تعالى، وصار كتابا مشهورا منشورا. ضعوا إجاباتكم في المكان المخصص لها. وفق الله الجميع بأرض الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.